يتابع بين الحج أو العمرة 5 سنين فإنه جافي، هذا الذي تمر عليه 5 سنوات ومستطيع وقادر على أن يحج أو يعتمر فلا يفعل ذلك، هذا من الجفاء. ولذا تجد في المملكة أنهم لا يصرحون لأحد حج في المملكة إلا بعد 5 سنين حج، فلا يعطون تصريح بالحج إلا بعد 5 سنين حتى يتهيأ الأمر ولا يتزاحم الناس ويعطوا فرصة للوافد من غير المملكة. فلذلك استحب للعبد المسلم أن يتابع بين الحج والعمرة وألا يزيد إن كان مستطيعا معتذرا عن 5 سنوات. وأما غير المستطيع لا صحة ولا مال ولا راحلة فإنه عليه أن يعقد العزم والنية. لا يقول أنا غير مستطيع، لماذا أفكر في هذا الأمر؟ فإن المرء يثاب بنيته أعظم مما يثاب بعمله، بمعنى أن كل مسلم يعقل النية ويفكر في ذلك ويتخذ من الأسباب ما يمكنه من الذهاب إلى بيت الله عز وجل ليؤدي هذه الفريضة العظيمة. ولذا اختلف أهل العلم في الرجل المستطيع هل يبدأ بالحج أم يبدأ بالنكاح، يحج الأول ولا يتزوج أولا؟ فقال أهل العلم إن كان يخاف على نفسه العدد أن يقع في الفاحشة فالنكاح والزواج له أولى، وإن كان معافا ويستطيع أن يتحمل ذلك الأمر ولا يجد في ذلك حرج فيبدأ بالحج أولا. يقول رب العزة جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، بوأنا بمعنى هيئنا وأرشدنا، هيئنا لإبراهيم ذلك المكان وأرشدناه إليه ودللناه عليه. فإبراهيم الخليل عليه السلام لما خرج من الشام ومعه زوجه هاجر وولده إسماعيل طفلا صغيرا، ما خرج هكذا يعني فرارا بزوجته وولده من زوجته سارة لما دبت في قلبها الغيرة، هذا أمر ثانوي، إنما الأصل أن الله أمره بهذا. وكان معه جبريل عليه السلام يدله على الطريق وقد طوي له الطريق طيا، طوي له الطريق يعني الطريق هو الذي يطرق ويقرب لإبراهيم الخليل عليه السلام، فيمشي في اليوم ربما ما يمشي أحدنا في 10 أيام أو في شهر يطوى له الطريق. ودل على ذلك الموضع فوضع فيه أهله، ثم أمر بعد ذلك أن يبني بيت الله الحرام. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، يعني هذا بيت الله لا يسمى بغير ذلك، بيت الله الحرام لا يسمى بغير ذلك، ألا تشرك فيه شيئا، فهو بيت الله الحرام إلى يوم أن تقوم الساعة، من يوم أن تنشئ إلى يوم أن تقوم الساعة، ألا تشرك فيه شيئا، وطهر بيتي، أي طهر من الشرك، فلا يكون عنده أي مضمار من مظاهر الشرك. وطهره بمعنى نزهه وعظمه وأذهب عنه كل أذى، فلا يصنع عنده لا معصية ولا يفعل عنده شيء مما يستقبل، بل يقدر ويقبل ويزال ما فيه من الأذى. وطهر بيتي للطائفين، أي الذين يطوفون بالبيت وهو الموضع الوحيد على وجه الأرض الذي يطاف به وتفعل عنده هذه العبادة. وقد عد أهل العلم أن الطواف بالقبور والطواف عند أجناس الأموات من الشرك، لأنه لا يطاف إلا ببيت الله الحرام، لا يطاف إلا ببيت الله الحرام، لأن الطواف عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله وحده. وطهر بيتي للطائفين والقائمين، القائم يعني المصلي، والركع السجود، هذه من هيئات الصلاة، فجعل هذا البيت للطواف وللصلاة وللركوع والسجود وعبادة الله عز وجل. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. القيام ركن من أركان الصلاة، قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. والركوع والسجود ركن ركنان من أركان الصلاة أيضا، لا يتركان، فلذا ذكرهم ربنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة. فالنبي يذهب إلى ذلك الموضع لا ينشغل إلا بذلك، الطواف، الصلاة، الركوع، السجود، ذكر الله عز وجل، هذه وظيفته، لا ينشغل بشيء من ذلك. ولذا قال رب العزة جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه أماكن طيبة مباركة يعمر الزمان فيها بذكر الله تبارك وتعالى وطاعته. ثم قال رب العزة جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لما تم البناء واكتمل على أحسن هيئة وأكمل حال، أمره رب العزة جل وعلا أن يؤذن في الناس، أن يؤذن في الناس بالحج. وأنتم تعلمون هذا الأثر الذي قال فيه إبراهيم الخليل عليه السلام: يا رب وأين يبلغ صوتي؟ قال رب العزة جل وعلا: يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: إن إبراهيم الخليل عليه السلام صعد فوق البيت فنادى في الناس: أيها الناس، إن الله تعالى قد بنى بيتا ألا فحجوه. فأبلغ الله وخصوصا للقاصي والداني، حتى الأجنة في أرحام أمهاتها، والنسائم في أصلاب الرجال. فمنهم من قال لبيك فهو يقصده مرة، ومنهم من قال لبيك لبيك فهو يقصده مرتان، ومنهم من لم يجب فلا يقدر له ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فأبلغ الله عز وجل هذا النداء بخلقه، وقال جل وعلا: يأتوك رجالا، لأن الله علام الغيوب، وأذن في الناس بالحج: يأتوك رجالا. سوف يأتون إليك رجالا، أي يسيرون على أقدامهم وعلى كل ضامن، وهي الركائب كالإبل وغيرها التي تركب، ثم من طول الطريق تضمر وتضعف للمشقة والجهد الذي تبذله حتى تصل إلى بيت الله الحرام. وهذه آية استدل بها بعض أهل العلم على استحباب أن يحج الرجل إلى بيت الله الحرام ماشياً إن أمكنه ذلك. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يحج ماشياً. واستدل بها أيضاً بعض أهل العلم على أن الأفضل أن يحج راكباً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج البيت مرتحلاً راحلته، وكان في قوة وسعة وعافية صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه يسر ورحمة الله جل وعلا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف البيت راكباً، يعني لو كان الأمر كما كان قبل ذلك وتمكنت من أن تطوف بالبيت راكبا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. فلذا قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي سائرين على أقدامهم وعلى أرجلهم، وعلى كل ضامر، أي على الإبل التي علفت حتى سمدت وقضيت لتتحمل مشقة السفر وبعد الطريق. ومن طول الطريق ومشقة السفر هزمت وضمرت وضعفت حتى انثنى سنامها الذي تخزن فيه طعامها فضل، وامتلكت ما عادش في حال، فصارت ضامرة. وعلى كل ضامرة يأتين من كل فج، أي طريق عميق أي بعيد، فيأتون من كل موضع، من المشرق ومن المغرب ومن الشمال ومن الجنوب ومن الشام ومن اليمن، يأتون إلى بيت الله الحرام. هذا ما تشاهده وتراه حينما تذهب إلى بيت الله الحرام، تجد أجناس الخلق، هذا شامي وهذا مغربي وهذا آسيوي وهذا يمني وهذا مصري وهذا إفريقي وهذا أوروبي، وهذا كلهم جميعا، كما وعد ربنا جل وعلا وقال، وصدق ربنا جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، ثم تشاهدهم بعينك وترى ما فيه من الشوق والمحبة والإخبات والخضوع والخشوع لله رب العالمين، حتى تحتقر نفسك وترى نفسك أنك أقل خلق الله شوقا وأقل خلق الله عبادة وأقل خلق الله جهدا لأجل أن تصل إلى بيت الله الحرام، فتتواضع وتذل لله عز وجل. والذل لله تبارك وتعالى أعلى مراتب العبودية. قال سبحانه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلما ازددت ذلا لله كلما اقتربت من عبودية الله عز وجل والخضوع لله تبارك وتعالى. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج، من كل أنحاء الدنيا، من كل فج عميق. وهذا الإتيان له منافع. قال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. قال أهل العلم: منافع دينية ومنافع دنيوية. فما هي المنافع الدينية؟ أعظمها تحقيق العبودية لله جل جلاله بأن تهجر مالك وأهلك وأولادك ورياشك وسلطتك ومنصبك وما تملكه من حطام الدنيا ثم تضرب في الأرض. ليه لله؟ تضرب في الأرض وتتلبس بالسفر، والسفر ذل، والسفر مشقة، والسفر تعب وكدر، ولكن تفعل ذلك لله جل جلاله، وتوضع في زحام شديد يحملك الشوق إلى عبادة الله عز وجل وتحقيق مراد الله تبارك وتعالى بالطواف حول البيت العتيق. وهذا من العبودية لله تبارك وتعالى. ومن المنافع الدينية أنك ترجو بذلك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه من الفوائد الدينية العظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن رب العزة جل وعلا في يوم عرفة أن الله عز وجل يباهي بالحجيج، يباهي أمام الملائكة بالحجيج، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أفيضوا عبادي مغفورا لهم. فلا يرى الشيطان في يوم أذل ولا أنحر ولا أقزى من هذا اليوم، يحثو التراب على رأسه ويقول: يا ويله يا ويله، أضلهم طول العام ويغفر لهم في هذا اليوم. هذه المنافع الدينية العظيمة. الذنوب والأوزار أحمال ليحملوا أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وكلما عمل العبد ذنبا وارتكب خطأ ووقع في معصية حملها يحملون أوزارهم على ظهورهم، فإذا به يأتي ذلك الموقف العظيم فيرفع الله عز وجل هذه الأوزار: أفيروا عبادي مغفورا لكم. فيعود العبد وقد تخفف من الذنوب والمعاصي والسيئات التي قال عنها ربنا جل وعلا: الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. إن من المنافع الدينية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الحجاج والعمار وفد الله. الحجاج والعظام وفد الله. إذا سألوه أعطاه، وإذا استغفروه غفر لهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن من أعظم الأماكن استجابة للدعاء أو مستجاب فيها الدعاء عند بيت الله الحرام وعند المشعر الحرام في المزدلفة وفي عرفات. هذا الموضع الذي يستجاب فيه الدعاء. فلذا كانت هذه من المنافع الدينية. وإن من المنافع الدينية أن تلقى أهل العلم وترى العباد وترى الزهاد، وكفاك أن ترى رجلاً صالحاً، وما في ذلك من الأثر العظيم على القلوب، وترى مظاهر العبودية التي تراها في بيت الله الحرام، وتراها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتراها وأنت في الصعودات إلى عرفات. وما زلت أذكر منظراً لا أنساه منذ سنوات طويلة، رجل أظنه مثلاً من بلاد آسيا، زي مثلاً إندونيسيا أو من بلاد الهند، كان رجلاً نحيلاً رفيعاً دقيق الساقين دقيق الذراعين، لا ترى له لحماً على عظمه، بل كل العظم ظاهراً من تحت الجلد، قد انحنى عظم. يسير في الطريق من منى إلى عرفات على قدمين، وأنت تسير خلفه، ويحمل بعض الماء مسكوز كده شيء فيه ماء علشان إذا احتاج ذلك، وقد انحنى ظهره، وامرأته خلفه تمسك في إزاره أو إلهه، ورب مشي معاه كيف لبس بنطلون ده اللي بيلبسوه في بلاد الهند، نفس المنظر شكله عامل زي بالظبط، وهو يسير في هذا المنطلق. سبحان الله، هذا الرجل ما الذي يحمله مع ضعفه ووهن بدنه؟ انه يحمله الشوق والمحبه لله جل وعلا، ورجاء المغفره من الله، ورجاء القرب من الله جل وعلا. فهو يسير، وانت تظن هو يعني فقط الواعظ ويموت. سبحان الملك القدوس. فاذا بك ترى ان غيرك من عباد الله خيرا منك، وربما يكون اقرب منك الى الله، فتتواضع ولا تحتقر احدا من عباد الله. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل لي ولكم. الإنسان لا يكون إنساناً إلا بما كان. اللي في الداخل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فلذا جعل الحج لأجل تطهير ذلك الموضع وتنظيفه. وإن أردت حينما تذهب إلى الحج وتضع ثيابك وتخلع دثارك ورياشك، الدثار يعني ملابس الداخلية والرياش يعني ملابس الخارجية، تضع ذلك كله ثم ترتدي قطعتين إزار ورداء تتشبه بالميت، وأنت ميت في ثوب الحي، إنك ميت وإنهم ميتون، تتذكر الموت وتمشي في وسط الخلق تظن أنه لم يبقى بين خلق الله أحد إلا وأبى، فيذكرك ذلك بيوم البعث والنشور. لا تجد معك ولدا ولا زوجا ولا منصب ولا مال، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وأنت تسير لا تدري أترجع أم لا تعود. كل ما في نفسك وما في قلبك تريد أن يغفر الله لك وأن يعفو الله عنك وأن يدخلك الجنة وأن يجيرك من النار. هذا مكسب عظيم، هذا هو غاية الدين، أن يغفر لك وأن يرضى عنك وأن يدخلك الجنة وأن يجيرك من النار. والحج من أعظم العبادات التي تحقق ذلك. أما المنافع الدنيوية قال عنها ابن كثير فهي من المكاسب في التجارات، واحد يأخذ شوية أشياء ويعود هناك أو يجيب شوية أشياء عشان يبيعوا في بلده، من التجارات منافع دنيوية، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ومن المنافع الدنيوية لقاء الناس بعضهم ببعض، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتلقى هذا وتلقى ذاك وتجلس مع هذا، ربنا جل وعلا لقيت أحد إخواننا من المملكة وكان رجلا صالحا أحسن كذلك ولو زكى على الله أحدا، فسألته ألم تأتي إلى مصر؟ قال لا أحتاج أن أذهب إلى أي بلد من بلاد الدنيا. قلت له لماذا؟ قال ولماذا أذهب والله عز وجل يأتي بهم جميعا إلينا، فأنا في الحج والعمرة ألقى هذا وأرى هذا وأجلس مع هذا وأتفقد أحوال هؤلاء، فالله جل وعلا يجمعهم عندي، فأنا لا أحتاج إلى السفر ولا أمني أن أغادر المملكة حتى أموت. فسبحان الله، هذه المنافع الدنيوية أن يجمع لك الخلق وأن تراه ويشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لا في يوم النحر، هذا في يوم النحر. فلذا جعلت الأنعام والبدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواب. إنما جعل النحر والذبح لذكر اسم الله تعالى، وأن يضجع ريحته وأن يريحها بهيئة معينة، وأن يذكر الله تعالى ويقول اللهم منك ولك، بسم الله الله أكبر، فاذكر اسم الله عليها فيذكر فيها اسم الله تعالى. وأيضا ما جعل في أيام منى، أيام التشريق الثلاثة، ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد، إنما جعل ذلك لذكر الله تعالى في رمي الجمرات، في رمي الجمار، إقام الصلاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من العبادة والطاعة. فقال ربنا جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا إن كما يقول الأصوليون الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد الحرم، عند أهل العلم يفيد الاستحباب، يعني يستحب لك أن تأكل من ذبيحتك، فإن لم تستطع فلا شيء عليك. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساق الهدي في حجة الوداع 100 بدنة، وكان يسوقها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولذا هذا ما جعله قد تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان يسوقها. فلما أتى يوم النحر وهو اليوم العيد، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في يده 63 بدنة، 63 هو عمر، ولم يتجاوز ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم أعطى الهدية لعلي رضي الله عنه فأتم الباقي، ثم أخذ من كل بدنة بضعة، يعني قطعة، فوضعت في قدر، فلما طهيت واستوت أكل منها وشرب من بركتها. فلذا قال أهل العلم يستحب أن تأكل من ذبيحتك، إن استطعت لم تستطع فلا شيء عليك، فكلوا منها وأطعموا البائس. البائس يعني المسكين الذي يظهر عليه البؤس، المسكين الذي يظهر عليه البؤس، انظروا إلى بائس، بائس ثياب يعني رثة هيئة منظر، شوفوا إلى بائس. وقيل البائس الذي يمد يده يقول لك هات ما تطلب الدين، ولذا استحب أهل العلم ألا ترد سائلا وترد السائل. مرة في الحرم وبعدين واحد جاي التمر وفلاه، قام واحد وقت أخذ كيس تمر راح مسك كيس شعلك فيه بغاية الغلظة وغاية الشدة، صحيح يا رجل أخطأ، لأن هذا مال مخصوص لا يجوز أن تمد يدك عليه إلا بإذن صاحبه، إنما الرجل فكر الأمر فيه سعة هو حقه يعني لأي واحد ياخذ حاجة، ولكن لا تنهار بهذه الهيئة وهذا، امشي امشي امشي. أين أخلاق الإسلام وأين الرحمة؟ إنما يعني اقتصد لا تقول يا وبعد الدين رحمة بك، فقال فكلوا منها وأطعموا البائس. هذا هو البائس المسكين اللي يتعرض له الدين، والفقير، الفقير يعني القانع، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع اللي يمشي الحال لا ياخذش من الحال ولا يؤذي ساكت قانع، والفقير ما يملكش الحال انما الدين. ولذا قال اهل العلم يستحق البحث عن الفقير، دور على الفقير. الفقير ده ممكن يكون عنده بيت، ممكن يكون عنده يعني دابه يركبها، ولكن فقير مش عنده حاجه ياكلها. فقير ده ممكن يكون موظف ياخذ 1000 جنيه او 2000 جنيه، بس قبل اخر الشهر 3 4 ايام يقول عشان عليك يا رب، صحيح ان عشان او بدال او فرض على ربنا، انما بمعنى ما عادش معاه حاجه. لو مرض عنده ولد يقلب له كيان الشهر كله، او لو مرض هو تبقى مصيبه، يروح يستحمل انه يعمل ايه؟ ده فقير ومحتاج معطى. فلذلك ربنا جل وعلا قال فكلوا بنا واطعموا البائس والفقير، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفسه، ايه هو التفس ده؟ ما معنى كلمه ثم ليقضوا تفسه؟ ليقضوا تفسه يعني في يوم النحر، هو نحره ذبح وليه اعمال يوم النحر، رمي جمرة العقبة، الذبح، التقصير أو الحلق، ثم خلع الثياب، ثم ليقضوا تفسه، يخلع الثياب بتاعت الإحرام اللي هو قاعد يكتف نفسه ومسك نفسه عشان عورته ما تظهرش وهو قاعد، ويلبس الثياب التي كان يلبسها قبل ذلك، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، اي ما نذروه من الانعام وغيرها ليذبح عند بيت الله الحرام. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني يطوفوا طواف الافاضه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اعمال يوم النحر. هذه اعمال يوم النحر، لما يخلع الثياب يبقى تحلل التحلل الاوسط، لما يطوف بالبيت طواف الافاضه فقد تحلل تحللا كاملا تحل له زوجته، فلا تحل له الزوجه حتى يطوف بالبيت الحرام. انما اذا ذبح وقص او قصر ورمى جمره العقبه يجوز له ان يخلع الاحرام ويلبس الثياب، ويهرس المعاوز وصله وفضي ويقلل شارب المشفى حاله، خلاص ده التحلل الاوسط. انما لا تحل له الزوجه الا اذا طاف بالبيت الحرام، وليطوفوا بالبيت العتيق اللي هو طواف الافاضه. وسمي البيت العتيق قيل لانه اول بيت وضع للناس، عتيق ضارب في الزمان عمره لا يذكر الا بذلك. وقيل البيت العتيق اي اعتقه الله من الجبابره فلم يسلط عليه جبار ابدا ابدا. لما اوروبا والغرب والصليبيين استعمروا واستحضروا بلاد المسلمين، البقعتان الوحيدتان اللتان لم يسلط عليهما هي مكه والمدينه. اي والله وانا اتعجب من ذلك، فلم يسلط هؤلاء على بيت الله الحرام ولا المدينه المنوره ولا بلاد الحجاز. استعمروا اليمن، استعمروا العراق، استعمروا لبنان وسوريا، استعمروا فلسطين، استعمروا مصر، استعمروا السودان، استعمروا كل بلاد المسلمين، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، استعمروا هذه البلاد إلا هذه البقعة المباركة. ولذا قال وليطوفوا بالبيت العتيق، سمي البيت الحرام بالبيت العتيق لأن الله لم يسلط عليه جبارا، أعتقه الله من أن يتسلط عليه جبار من الجبابرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وعمرة إلى بيت الحرام، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم تقبل منا صالح العمل، واغفر لنا الذنوب والزلل، وعافنا بفضلك واحسانك، وكن لنا ولا تكن علينا، وانكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم انا نعوذ بك من الغلاء والوباء، اللهم انا نعوذ بك من الغلاء والوباء، ونعوذ بك من عضال الداء، ونعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من رد الدعاء. اللهم انا نسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تؤلف بين قلوبنا. اللهم الف بين قلوبنا، ووحد صفوفنا، واجمع الحق كلمتنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم طهر بيت المقدس من اليهود، اللهم طهر بيت المقدس من اليهود، اللهم رد كيد الروافد في نحورهم، اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم ارحم والدينا وامواتنا واموات المسلمين ومشايخنا وعلماءنا واخواننا، وارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.